الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موسى عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يروي القصة عن أخيه موسى عليهم السلام جميعا. الأنبياء أخوان، رسالة واحدة، قافلة واحدة، قضية واحدة، يكمل بعضهم رسالة بعض، يشهد بعضهم لصدق بعض، فعليهم الصلاة والسلام دائما وأبدا. قال موسى يا ربي. موسى من أكثر الأنبياء دعاء لله أو طلب، وكان في جرأة رضي الله عليه السلام وشجاع، حتى يقول أختص الله بالكلام، يعني ميزه الله سبحانه وتعالى بأن كلمه من بين الناس. وبعد ما كلم قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني في الدنيا، لن يرى الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أخرى. لكن هنا يقول قال يا ربي علمني كلمة أدعوك بها وأناجيك. موسى يقول لله عز وجل يسأله، يقول علمني يا ربي، أسألك أن تعلمني بكلمة، ترشدني لكلمة، تدلني على كلمة أدعوك إذا دعوتك وأناجيك بها وأسألك بها. قال الله يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا موسى، قال موسى يا ربي كل الناس يقول لا إله إلا الله، يعني معروفة، يعني أنت لو يعني اختصصتني بكلمة تكون لي خاصة أنا. فأراد سبحانه وتعالى أن يبين لموسى عليه السلام عظم هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأن أصدق عبارة وأعظم جملة وأحب يعني مسألة وأعظم قضية هي أصلا. قال يا موسى اسمع الكلام، لو أن السماوات السبع والأراضين وعامرهن غيري في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، يعني لو فرض أن هناك ميزان كبير ويوضع في الكفة السماوات والأرض وفي كفة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ترجح بهذه السماوات والأرض، لأنها أعظم كلمة. بل عن في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لأبنائه المسلمين، غير ابنه العاق المارد المارق هذاك، قال لأبنائه يا أبنائي عليكم سبحان الله ولا إله إلا الله، فإن سبحان الله بها يرزق كل شيء وصلاة كل شيء. وأما لا إله إلا الله فوعزة الله وجلال الله، لو أن لا إله إلا الله في كفة الميزان والسماوات والأرض في كفة مالت بأن لا إله إلا الله، ولو أن لا إله إلا الله في حلقة مبهمة لفصمتها لا إله إلا الله، ولو أن لا إله إلا الله في صخرة لفجرتها لا إله إلا الله. هذه أقوى شيء في العالم لا إله إلا الله. قال قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقول موسى يقول لا إله إلا الله، يعني معروفة عند الناس. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم هو حديث صحيح. لكن هنا كثير من الناس يقول لا إله الله الآن، فتقول أنت هو قال كلام يرجح بالسماوات والأرض، فكيف ينجو؟ نقول ينجو إذا صدق في قولها وطبق معناها وأخلص في مقتضاها. ولا كم من واحد الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم لا يصلي ويأكل الحرام ويعق والده ويقطع رحمه. حتى أن بعض الناس، أنا خلطت بعض الشباب كنا نتحدث معهم حتى في العالم الإسلامي يزور، قول يا أخواني في أوروبا ما يجوز لكم هذا الفعل، كيف أنت تقول مسلم وأنا ما أصلي؟ قال يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. قلت طيب تشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تصلي؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأنت تأكل الربا؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأنت تشرب الخمر؟ طيب فين معنى مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين مؤداها؟ أين مدلول؟ أين مدلولها؟ أين صدق ما أتيت به؟ لأن يتوهم بعض المسلمين أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ثم لا يعمل بشيء ذلك. هذه كلمة قد يقولها حتى يعني قد باللسان يقول بعض من لا يعتقدها، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا في قولها صادقا عاملا بمقتضاها، هذا تنجيك يوم القيامة. ومنها أن هذه الكلمة العظيمة وهي أفضل الدعاء وأجل الذكر لا إله إلا الله، أنها تجلي الهموم والغموم. ولذلك أوصي من مر بهم وغم أن يكثر من لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى ذكر الشوكاني أحد الأولياء يقول الله أكبر كل هم ينجلي عن قلب كل مكبر ومهلل. فهي الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي رابطة التي تربط بين المسلمين، وهي مفتاح الجنة، وهي أول ما يدخل به الإنسان الدين إذا شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن مات وهو يقول يشهد لا إله إلا الله أن محمد رسول الله دخل الجنة. وهي أعظم الكلمات أجرا عند الله، وهي المكفرة للموبقات والخطايا، وهي المرضية له سبحانه وتعالى. وإذا قال عبد لا إله إلا الله قال الله في السماء صدق عبدي لا إله إلا أنا. أوصي جميع المسلمين أن يدخلوا لا إله إلا الله بمعناها، وأن تدرس أنت معنى لا إله إلا الله ومعنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تتعلمها. أخي الطبيب، أخي الجندي، أخي المهندس، أخي الفلاح، لن تنجو عند الله، لن تخرج من عذاب الله وغضبه إلا إذا حققت لا إله إلا الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية وتحقيق لا إله إلا الله، بل تحقيق العبودية له سبحانه، وأسأل الثبات على الإيمان حتى نلقاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.